الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، قرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الطب والمرض والرقى. باب يجمع فيه أحكام الطب من حيث جواز التطبب، ومن حيث جواز البحث عن الطب وعن العلاج وعن المرض، ومن حيث ترك ذلك. كل هذا كان عليه جماعة من السلف، حيث إن التداوي من الأسباب المباحة ومن الأسباب التي يجوز للإنسان أن يأخذ بها، وله أن يترك التطبب وأن يترك الأخذ بالعلاج اعتمادا وتوكلا على الله سبحانه وتعالى. وهكذا بالنسبة للطب والرقى، استخدام الرقى على أنها من الأسباب، وتركها على أنها من ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن من أمته من يدخلون الجنة بغير حساب، لأنهم لا يسترقون ولا يرقون. نعم. قوله: إن جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث جاء في إخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض، وأنه لما اشتكى جاءه جبريل عليه السلام وسأله: اشتكيت؟ فقال: نعم. فرقاه أن جبريل عليه السلام بأحد الأدعية الخاصة بالرقى، حيث قال له: إن الله يعني يرقيك، وإن الله سبحانه وتعالى يرفع عنك البأس الذي نزل بك، وإن الله سبحانه وتعالى ينزل عليك الشفاء. هذا معنى الرقية التي رقى بها جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وذكر الأحاديث بعده في الرقى. وفي الحديث الآخر: في الذين يدخلون الجنة بغير حساب، أي أورد النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أمته أنه يوم القيامة يدخل الله 70,000 الجنة بغير حساب ولا عذاب. وبات الناس يبحثون عمن هذا النوع الذي يدخل الجنة، وأخذوا يخوضون في ذلك. منهم من قال هم من ولدوا على الإسلام، ومنهم من قال هم الذين استشهدوا، ومنهم من قال غير ذلك. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقامه بعد أن دخل بيته، قال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فبين فضل ترك الرقية وعدم يعني الأخذ بها. والمراد بذلك الرد على ما كان يفعل في زمن الجاهلية، حيث يظنون أن الرقية هي التي تعالج، وأن الرقية هي التي ترفع البلاء بطبعها وبخواصها. ولكن الذي عليه استقر عليه أهل الإسلام أن الرقية سبب من الأسباب، وأن الأفعال كلها بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعطيها وهو الذي يمنعها، والرقية سبب من الأسباب. فمن كان هذا اعتقاده ومن كان هذا فهمه فقد وافق فهم السلف ووافق الفهم الذي يعني أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. وأما من زعم أن الرقية مؤثرة بنفسها فهذا هو رأي غير الرأي الصحيح. وأما من ادعى أو أنه كان يرقى برقية الجاهلية وبرقية الكفار وبرقية غير العربية فهذا من الخطأ البين في حكم الرقية. نعم. فقد يظن مخالفا لهذه الأحاديث ولا مخالفة، يعني ولا تعارض بين أحاديث إجازة الرقية وأحاديث النهي عن الرقية، لأن هذه محمولة على الرقية الشرعية التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم في الإجازة، والأخرى محمولة على الرقية غير الشرعية التي استخدمها الكفار أو التي استخدمت في معاني غير صحيحة حيث نسبت الأعمال لغير الله سبحانه وتعالى أو دعت غير الله جل وعلا. وإنما الرؤية الصحيحة الرؤية الثابتة هي ما كانت من القرآن وما كانت من الأدعية المباحة وما كانت من الرقى التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقى بها أو كان جبريل يرقى بها، أو كانت على أنها من الأسباب لا أنها هي كل شيء. نعم. بل المدح في ترك الرقى المراد بها الرقى التي هي من كلام الكفار، يعني هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى أن يرقى الناس بها. وأما الرقى التي من القرآن أو من الدعاء فهي مباحة وجائزة بل مستحبة. نعم. والرقى المجهولة والتي بغير العربية، وهنا يعني القول بالرقى بغير العربية. الأصل أن الرقية تكون بالعربية لأنها مفهومة المعنى مفهومة المراد، لكن لو أن إنسانا أعجميا لا يحسن العربية ولا يحسن الدعاء بالعربية ورقى بلغته، إلا أن المعنى المقصود إلا أن المعنى الذي يذكره موافق للرقية الشرعية موافق للرقية التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شيء في ذلك إن شاء الله. نعم. وما لا يعرف معناها فهذه مذمومة لاحتمال أن معناها كفر. نعم. هذا إذا كانت مجهولة المعنى أو كانت بلغة غير مفهومة. نعم. لاحتمال أن معناها كفر أو قريب منه أو مكروه. أما الرقى بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة فلا نهي فيه. نعم. بل هو سنة، ومنهم من قال في الجمع بين الحديثين أن المدح في ترك الرقى للأفضلية وبيان التوكل لما فيه من التوكل المحض بالله سبحانه وتعالى، فالأولى أن يتركه، يعني أن يترك الرقية. وأما إن احتاج إليها وضعف يقينه واسترقى وطلب الرقية فلا بأس، لكنها لا تنزله الدرجة العليا التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أصحابه يدخلون الجنة بغير حساب. نعم. والذي فعل الرقى وأذن فيها لبيان الجواز مع أن تركها أفضل، وبهذا قال ابن عبد البر وحكاه عمن حكاه. نعم. والمختار أين العبارة هذه؟ نعم. طيب. وأما الرقى وأما الرقى بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة فلا نهي فيه، بل هو سنة ومنهم من قال في الجمع بين الحديثين نعم أن المدح في ترك الرقى للأفضلية وبيان التوكل، والذي فعل الرقى وأذن فيها لبيان الجواز نعم مع أن تركها أفضل مع أن تركها أفضل مع أن تركها أفضل. وبهذا قال ابن عبد البر وحكاه عمن حكاه والمختار الأول، يعني أن عدم فعلها أولى. نعم. وقد نقلوا الإجماع على جواز الرقى بالآيات وأذكار الله تعالى، لأن هذه فعلت في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، فعلها جبريل وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يرقي نفسه بأن يقرأ المعوذتين ويقرأ قل هو الله أحد ويمسح سائر جسده، فهذا فعله صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يفعل إلا ما كان خيرا وكان أفضل. نعم. قال المازري جميع الرقى جائزة إذا كانت بكتاب الله أو بذكره، ومنهي عنها إذا كانت باللغة العجمية نعم أو بما لا يدرى معناه لخشية أن يؤدي ذلك إلى دعاء وعبادة غير الله. نعم. لجواز أن يكون فيه كفر. قال واختلفوا في رقية أهل الكتاب، يعني الرقية التي يستخدمها أهل الكتاب هل هي جائزة أو ليست بجائزة. ذهب الخليفة الصديق أبو بكر رضي الله عنه إلى جواز استخدام رقية أهل الكتاب، قالوا لأن هذه الرقية التي تعلمها أهل الكتاب هي من تعليم الأنبياء لهم، وأنهم لما كانوا محتاجين إليها يرقون بها، ويؤمن من ذلك أن تبدل. لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لما كان يخشى تبديلها، لما كان يخشى تغييرها، نهى عن الاسترقاء بها. نعم. واختلفوا في رقية أهل الكتاب فجوزها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكرهها مالك رحمه الله خوفا أن يكون مما بدلوه، يعني من الأشياء التي بدلوها وتغير معناها وجوهرها. نعم. ومن جوزها قال أهل الظاهر إنهم لم يبدلوا الرقى، يعني أهل الظاهر الذين قالوا بجواز استخدام رقية أهل الكتاب قالوا لأنهم لم يبدلوها لحاجتهم إلى أن يسترقوا بها رغبة في تحقيق ما يريدون، لذلك هم لم يبدلوها. نعم. قال الظاهر أنهم لم يبدلوا الرقى فإنهم لهم غرض في ذلك، لهم غرض يعني أن يحققوه وطمع في أن يستجاب لهم. نعم. بخلاف غيرها مما بدلوه. وقد ذكر مسلم بعد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شيء، يعني لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرتقي أو أن نسترقي بالرقية التي كنا نتعلمها قبل الإسلام، فقال أعرضوا علي رقاكم، فإن كان طيبة وصحيحة أجازها، وإن كان فيها شيء من الشرك أو شيء من الحرام وشيء من الممنوع منعهم منها. نعم. وأما قوله في الرواية الأخرى يا رسول الله إنك نهيت إنك نهيت عن الرقى، فأجاب العلماء عنه بأجوبة، أحدها كان نهى أولا ثم نسخ ذلك، نسخ ذلك يعني في الأول منعهم حتى يستقر في نفوسهم التوحيد ويستقر في نفوسهم تحقيق الدعاء لله جل وعلا. فلما استقر ذلك في نفوسهم وعلم أنهم لن يستخدموا الرقى المخالفة رخص لهم في الرقية. نعم. وأذن فيها وفعلها. نعم. واستقر الشرع على الإذن. والثاني أن النهي عن الرقى المجهولة كما سبق. والثالث أن النهي لقوم كانوا يعتقدون منفعتها وتأثيرها بطبعها. نعم. هؤلاء منعهم لأنهم لا يعتمدون على الله ولا يتوكلون عليه. كما كانت الجاهلية تزعمه في أشياء كثيرة. أما قوله في الحديث الآخر لا رقية إلا من عين أو حمة أو حمى أو حمى، هذا أيضا هذا الحديث ظاهره أنه يتعارض مع جواز الرقية. فبين هنا الإمام النووي رحمه الله وغيره ممن جمع بين الروايتين أن هذا ليس اختصاصا، يعني الرقى ليست خاصة بالعين أو بالحمى، بل هي تتناول سائر الأمراض وتتناول سائر الأشياء المحتاج إليها بالرقية، فلا تقتصر على الحمى ولا تقتصر على العين. ولذلك المنهي هو ادعاء اختصاصها بالعين والحمى، والجائز هو إباحتها في كل ما تحتاجه الرقية من طلب شفاء ومن دفع داء ومن دفع مصيبة إلى غير ذلك. نعم. وأما قوله في الحديث الآخر لا رقية إلا من عين أو حمى، فقال العلماء لم يرد به حصر الرقية الجائزة. نعم. فيهما ومنعها فيما عداهما، بل هي تجوز لهما ولغيرهما. نعم. وإنما المراد لا رقية أحق وأولى من رقية العين والحمى لشدة الضرر فيهما. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله وجاء في حديث في غير مسلم سئل عن النشرة، والنشرة اللي هي فك السحر هل تجوز أو لا تجوز، فبعض أهل العلم أجازها مطلقا، وبعضهم قال إن كانت بغير ألفاظ السحر وبغير السحر بل هي بالقرآن أو بالدعاء تجوز، وفيما عداه لا تجوز. نعم. فأضافها إلى الشيطان، قال هي من الشيطان، يعني فك السحر بعمل السحر هذا من عمل الشيطان، لكن كانت بالدعاء وبالقرآن فهي جائزة إن شاء الله. قال والنشرة معروفة مشهورة عند أهل التعزيم، يعني أصحاب العزائم، عند الناس الذين يكتبون العزائم ويكتبون الرقى ويكتبون الدعاء، فهذا عندهم مشهور اللي هي النشرة الغرض منها فك السحر، فهي معروفة عند أصحاب هذا العمل اللي هم أهل العزائم جمعوا عزيمة. نعم. وسميت بذلك لأنها تنشر عن صاحبها، يعني لأنها تحل عن صاحبها السحرة. أي تخلي عنه. وقال الحسن هي من السحر. نعم، لأنها إن استخدمت بغير الدعاء وبغير القرآن ربما استعين بها بغير الله تعالى على إزالة السحر عن المسحور، فكانت هي من السحر. قال القاضي وهذا محمول على أنها أشياء خارج عن كتاب الله تعالى وأذكاره. نعم. أما إن كانت من كتاب الله ومن أذكاره فهي محمودة وجائزة. وعن المداوات المعروفة التي هي من جنس المباح. وقد اختار بعض المتقدمين هذا فكره حل المعقود عن امرأته، يعني اختار أنه لا يستخدم النشرة ويبقي الأمر إلى أن الله سبحانه وتعالى يصرفه ويدفعه، ولا داعي لاتخاذ هذا السبب في إزالته. وبعضهم يرى أنه يجوز لأن الشارع أباح دفع العين ودفع السحر بالقراءة وبالتلاوة. نعم. وقد حكى البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل به طب أو طب به طب به طب اللي هو سحر أي ضرب من الجنون أو أو يؤخذ عن امرأته أو يؤخذ عن امرأته أو يؤخذ عن يعني امرأة. إذا أراد أن يعاشر زوجته لا يتمكن من ذلك فيصاب بفتور ويصرف عن معاشرة زوجته، وهذا كله من فعل السحر. أو يؤخذ عن امرأته أيخلى عنه أو ينشر، يعني أيخلى عنه أو ينشر، يستخدم له النشرة ويستخدم له الرقية أو لا. قال لا بأس به. فالبخاري أجاب عن من سئل هذا السؤال فقال لا بأس به، يعني لا بأس أن يستخدم أن تستخدم النشرة ويستخدم الرقية. نعم. إنما يريدون به الصلاح. إنما يريدون به الصلاح، يعني يصلحون من حاله بالمأذون به، وهو الدعاء والرقية والنشرة. نعم. فلم ينهى عما ينفع. نعم. كل انتهى الوقت. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.